الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج محشرنا معه. قلنا الأمور الذي يكتسبها المضاف الاسم بالإضافة عشرة أو عشرة عشرة، التعريف والتخصيص، التعريف واحد، التخصيص اثنين، والتخصيص ثلاثة، الأمر الثالث التخفيف. وقلنا التخفيف هذا يكون في الإضافة اللفظية، على بالكم في الإضافة اللفظية. الإضافة اللفظية تفيد تخفيفا في اللفظ، لا تفيد لا تعريف ولا تخصيص. عندما تكون الإضافة إضافة لفظية، والإضافة اللفظية بما ذكرنا إضافة الوصف إلى معموله بشرطيه. الشرط الأول يكون معنى الحالة والاستقبال، والشرط الثاني أن يعتمد على أحد أمور الخمسة أو ستة تتحقق الإضافة اللفظية. والإضافة اللفظية جائزة وتفيد تخفيفا في اللفظ، لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، وجاء بأمثلة وشواهد تدل على هذا أنها لا تفيد التعريف، وشواهد لا تفيد أنها لا تفيد التخصيص. البعض تصور أنها مثلا تفيد التخصيص وقال مثلا من قال ابن مالك رد على ابن الحاجب، قال إن ضارب زيد أخص من ضارب، في المصرف قال هذا سهو، لأن ضارب إنما صار نكرة مخصصة بالعمل بواسطة المعمول، فهو نكرة مخصصة. عندما نقول هذا ضارب زيدا ما نقول هذا ضارب، نقول هذا ضارب زيدا بالعمل بالإعمال صار ماذا مخصصا. فالتخصيص حاصل قبل الإضافة، قبل أن نقول هذا ضارب زيدا، التخصيص قبل الإضافة حاصل. فهنا ما تفيد التخفيف في اللفظ، يعني تخفيف في اللفظ حرف التنوين أو النون. زين، بعد ذلك قال لهذا مثلا في هذا المثال مالك يوم الدين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بالأمس ذكرنا هذه إما أن تكون إضافة إضافة لفظية، وإما أن تكون إضافة إضافة معنوية. عند بعض الإضافة لفظية لأن تدون مالك مضاف إلى معموله ومعنى المستقبل استقبال، فتكون إضافة إضافة لفظية. فعندما تكون إضافة لفظية تفيد التخفيف فقط لا تفيد التعريف، فيكون مالك مجرور على أنه بدل من لفظ الجلالة. لكن عند بعض آخر يقول ماذا؟ يقول إضافة إضافة معنوية. ماذا إضافة معنوية؟ لأن من بمعنى الماضي، نقول بمعنى الماضي يعني ماذا؟ يقول لأنه هنا لأن صحيح هذا مستقبل، يعني مستقبل لكن متحقق الوقوع، متحقق الوقوع بمنزلة الماضي، وجاء بالنظير مثلا قال ونادى أصحاب الجنة، كالمفروض يقول وينادي أصحاب الجنة، لكن لأنه أمر حتمي الوقوع متحقق الوقوع يكون بمنزلة الماضي. وإذا كان بمنزلة الماضي إذا كان بمنزلة الماضي يكون ماذا؟ تكون إضافة إضافة معنوية. أو نقول لا، مو بمعنى الماضي، بمعنى الاستمرار. بمعنى ماذا؟ الاستمرار. إذا كان بمعنى الاستمرار يعني مستمر الاستمرار، هذا أيضا انتفى الشرط، لأنه قمة العمل إذا كان بمعنى الحال والاستقبال. وإذا كان بمعنى الاستمرار تكون إضافة إضافة واجبة معنوية. وإذا كان معنوية تكون مالك معرفة يكتسب تعريفا بالإضافة المعنوية، وإذا كان معرفة يكون صفة لا بدلا. قطعا طبعا يكون صفة ويكون بدلا، يجوز يعني إذا كان في التعريف يجوز جعله بدلا ويجوز جعله ماذا؟ صفة. فبل يجوز جعله صفة، فيكون صفة لماذا؟ لي لفظ الجلالة. فضل الشيخ نشيد فضلت وأنا قطعت يجب معنى قلت على القول ممن داخل في إطباره بين المستقبل والماضي في تحقق الوقوع. كم تحقق الوقوع أحسنتم؟ أحسنت الشيخنا ضابط البلاغة جيدا الحمد لله العالمين. هذا يعني أن نقول متحقق الوقوح من هذا المعنى باعتبار من المخبر. وأنا البلاغ مو يعني ناسي الأمور البلاغية، لكن عندما تفضلون أتذكر هذه الأمور. هذا الكلام من الذي قاله؟ قال الزمخشري، هذا ما بيناه. بعدين المصنف يقول وهو حسن، حسن هذا الكلام، إلا أن نفس المصنف الزمخشري نقضه في موضع آخر، نقض هذا الكلام. أي كلام؟ أنه اسم الفاعل إذا كان معناه الاستمرار تكون إضافة إضافة معنوية، تكون إضافة إضافة معنوية. نقضه في آية أخرى والمصنف يقول حسن، لكن نقض لاحظ العبارة، يقول وهو حسن كلام الزمخشري هذا الذي توجيه للذكرى، إلا أنه نقض هذا المعنى الثاني. أين نقض؟ في أي موضع؟ عندما تكلم على قوله تعالى وجعل الليل سكنا والشمس والقمر. ماذا قال الزمخشري؟ جاعل نبي سلطان، وجعل الليل ليلي بالجر إضافة، سكنا والشمس والقمر. يعني يقول الزمخشري يقول أن قرئ بالجار بجر الشمس والقمر، يعني وجعل الليل سكنا والشمس والقمر. طبعا وبالناس الشمس والقمر، يقول بالجار. من ماذا بالجار؟ لقينا بالجار عطف على ماذا؟ على لفظ الليل، جعل الليل سكنا والشمس والقمر، عطف على لفظ الليل لأنه مجهول لفظا. لكن النص لا يقول لا يجوز على المحال، أخطأ هنا، يقول بإضمار جعله، بإضمار فعل، لا يمكن العطف على محل ماذا؟ محل الليل. يقول له لماذا؟ لأن اسم فعل هنا ليس بمعنى الماضي، فتكون إضافته حقيقية. يقول لنا إضافة لفظية. لماذا نقول إضافة لفظية؟ يقول من على استمرار، وإذا كان بمعنى الاستمرار تكون إضافة ماذا؟ لفظية، ليست إضافة معنوية. لاحظ يقول فقال قرئ بجير الشمس والقمر عطفا على الليل لفظا يعني، وبنصبهما بإضمار جعل، أو عطفا بإضمار جعل، أو عطفا على محل، لا على أو عطفا على محل الليل بإضمار جعل أو عطفا على محل. أنا قلت لا يجوز بإضمار جعل أو عطفا على محل الليل. يقول لهم لماذا؟ يقول لأن اسم الفاعل هنا ليس بمعنى المضي، فتكون إضافته حقيقية، ليس بمعنى المضي فتكون إضافته حقيقية. لاحظوا كيف نقرأ؟ لأن اسم الفاعل هنا ليس في معنى المضي فتكون فالنتيجة تكون إضافته حقيقية، بل إضافة ماذا؟ إضافة لفظية في كله محل، وهو النص. لاحظ شيخنا؟ يقولون تعطيفا نعم اسم الفاعل إلى معموله يبطل عمله، لا يختلف أن يكون مختلفا بالغا من المحل، يعني إذا قلنا طبعا هذا على قول، يعني على قول على رأي، فتعمل غير هذه المناقشة على رأي. يعني يشتغلون المحرز، ماذا عن يشتغل المحرز؟ بل لكن هنا يقول عن كلام هذا، يقول إذا كانت إضافة معنوية معناه ماذا؟ ليس عاملا بالليل، فتكون إضافة واجبة فقط جالب عن ليس له محل. ليس له ماذا؟ محل. لكن إذا كانت إضافة إضافة ماذا؟ إضافة لفظية. ما الحال استقباله؟ تكون إضافة إضافة ماذا؟ إضافة لفظية، فكل له محل، في محل نصب. فإذا كان في محل نصب الشمس والقمر يمكن يجوز ماذا؟ يجوز منصوب الشمس والقمر في قراءة النص. كيف نجوز قراءة النص؟ إما بتقدير جعل عند من يشترط المحرز، وعند من لم يشترط المحرز ماذا نقول؟ بالعطف على محل الليل، محله ماذا؟ النص. لذا قال بإضمار جعل، هذا عند من يشترط المحرز، أو عطفا على محل الليل عند من لم يشترط المحرز. لماذا؟ لأن محل الليل ماذا؟ النص، لأن الإضافة إضافة لفظية ليست إضافة معنوية. نقول له لماذا ليست إضافة معنوية؟ يقول لأنه ليس بمعنى المضي، لأنه ليس بمعنى المضي. يقول نقول له ليس بمعنى المضي، فما هو معناه؟ قال بمعنى الاستمرار، لأنه دال على جعل مستمر في الأزمنة المختلفة، استمرار. فإذا كان معنى الاستمرار فتكون إضافة إضافة لفظية، وهذا محل التناقض. لا، لفظية يقول هنا، يقول هنا لفظية، وهذا هو موضع التناقض. لأن في مالك يوم الدين يقول الإضافة إضافة معنوية لأنه بمعنى الاستمرار. في آية مالك يوم الدين استدل على أن الإضافة، على أن الإضافة معنوية لأنها يفيد الاستمرار في كل إضافة معنوية. لكن هنا ماذا يقول؟ يقول إضافة لفظية لأنه جعل مستمر في الأزمنة. تناقض هذا، ولذا يكون كلامه هنا غير حسن. فمعلوم كيف يعني؟ يقول لأن اسم الفاعلي هنا ليس في معنى المضي، فتكون إضافته حقيقيتان، بل هذا إضراب، يعني هذا إضراب إبطالي، إضراب إبطالي مو انتقالي، بل هو يعني جاعل دال على جعل مستمر في الأزمنة المختلفة، فتكون يعني ما يقول فتكون نتيجة، فتكون إضافة لفظية ليست إضافة معنوية. لكن هذا خلاف ما قاله في سورة الحمد مالك يوم الدين. بعدين هو يقول لا، إضافة معنوية بلي. ومثله فالق الحب والنوى وفالق الإصباح. يقول مثله يعني ماذا مثله؟ يعني يدل على الاستمرار، فتكون إضافة إضافة لفظية. كما تقول زيد قادر عالم، ولا تقل زمان دون زمان. انتهى كلام الزمخشري بلي. وحاصله المصنف الآن جديد خلاصة الكلام، وحاصله يعني حاصل كلامه هنا، وحاصله أن إضافة الوصف إنما تكون حقيقية متى؟ إذا كان بمعنى الماضي. حاصل كلام الزمخشري هنا، وأنه إذا كان لإفادة حدث مستمر في الأزمنة كانت إضافته غير حقيقية، وكان عاملا، ويكون ماذا؟ عاملا، يعني هذا اسم الفاعل المضاف الوصف المضاف إلى ما بعده، تكون إضافة إضافة لفظية غير حقيقية، ويكون عاملا في الأصل، في الأصل عاملا، يعني يكون عاملا يعني في الأصل. ولكن يقول وليس الأمر كذلك، المصنف يقول ليس الأمر كذلك، يعني شنو ليس الأمر كذلك؟ يقول يعني إذا كان بمعنى الحال والاستقبال يكون عاملا، فتكون إضافة إضافة لفظية جائزة، لكن إذا كان بمعنى المضي أو كان بمعنى الاستمرار في جميع الأزمنة تكون إضافة إضافة معنوية، كما قال في مالك يوم الدين. بلي، انتهى هذا الأمر الثاني، انتهى، وهو ماذا؟ إفادة التخفيف، الإضافة قد تكون فائدتها ماذا؟ التخفيف. والاسم يكتسب تخفيفا بالإضافة إذا كانت إضافة لفظية. الرابع إزالة القبح أو التجوز، يعني الاسم بسبب إضافته إلى ما بعده ماذا يكتسب؟ يكتسب إزالة القبح، يعني إذا لم يضط يكون فيه قبح، الآن لم يضط يكون فيه تجوز، لكن عند الإضافة القبح يزول والتجوز يزول. يمثل يقول كما في هذا المثال ملابته بالرجل الحسن الوجه. كيف إخواني؟ مررت بالرجل الحسن الوجه. كم قراءة يجوز هذا في هذا في المثال بالوجه؟ في الوجه يجوز ماذا؟ ثلاث قراءات: الوجه بالجر، وقراء يعني ثاني ماذا؟ مررت الإعراب الثاني مررت بالرجل الحسن الوجه، هذا أيضا يجوز، هذا الإعراب يجوز. والإعراب الثالث مررت بالرجل الحسن الوجه، هذا أيضا إعراب ثالث. لكن يقول هذا الثاني قبيح، الثاني قبيح والثالث فيه تجوز، هذا قبيح وهذا ماذا؟ فيه تجوز. أخواني بالنسبة للصفة المشبهة مسائلها أقل مسائلها 18 مسألة، ولكن بالإحصاء 108 مسألة، 108 مسألة. كيف؟ لاحظ إخواني، لأن المعمول معمول الصفة المشبهة إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا وإما أن يكون ماذا؟ مجهورا، هذا من حيث الإعراب. وإما أن يكون مضاف إلى ضمير المعمولها وإما مضاف إلى اسم فيه ضمير، هذه حالتين. وإما أن يكون معرف بالألف واللام أو مضاف إلى ما فيه الألف واللام، هذه أربع صور. وإما أن يكون نكرة وإما أن يكون مضاف إلى نكرة، هذه كم صورة؟ ستة. ستة في ثلاثة، هذا 18 صورة، صح أم لا؟ نجي إلى نفس الوصف، إما معرف بالألف واللام وإما خالي من الألف واللام. 2 18 نضرب 2 صار 32. نيجي نفس الصفة، ها 36 صح، 36 2 في 8 36 نفس الصفة. إما أن تكون صفة إما أن تكون مرفوعة وما أن تكون ماذا؟ منصوبة وما أن تكون مجرورة. 32 في 3 6 في 3 8 صح، 3 في 3 9 1 10 108 مسألة. أسألنا هذه المسائل بعضها أحسن وبعضها حسن وبعضها قبيح وبعضها ممتنع، أنا فقط صور متصورة بعضها ممتنع. على أي حال نجي الآن، أنا شقنا أنت المعمول هنا في هذه مررت بالرجل الحسن الوجه بضبط الوجه، يقولون إذا كان الموصوف فيه ألف فلام موصف فيه ألف فلام، موصف الرجل رجل موصوف والصفة ماذا؟ محلث ألف فلام. إذا خليت الصفة من ضمير من ضمير يكون قبيح. كيف الآن خالية؟ لأن الفاعل ما هو؟ الوجه فالحسن خالي من ضمير، ظاهرا خالي من الضمير، وانه قال البعض الف لام عوض عن الضمير، لكن الان خالي من الضمير. فكل هذه قبيحه، عرفتم كيف قبيحه؟ لان خلوها من الضمير. يقال اذا عرفت بالالف لام والموصوف ايضا فيه الف لام، هنا الافضل ان لا تخلو، ألا تخلو ماذا أصفت من ضمير، ولكن إذا رفعنا الوجه خليت من الضمير، تكون هذه الصورة قبيحة. عرفنا القبح كيف؟ قال حالة الجذر ماذا تجوز، حالة النفذ ماذا تجوز؟ بلي أحسنتم، لأن الصفة المشبهة الصفة المشبهة تشتق من اللازم للفعل القاصر اللازم، والفعل اللازم لا ينصبه يرفع فقط، فهنا نصبت بخلاف فعلها، فصار لها تجوز. تجوز لا غير ما بقي، لأنهم الوجه شبيه بمفعول به، يعني تنصب إما على التمييز وما على التشبيه، تشبيه مفعول به تجوز. هذا ارتكبنا ماذا؟ إذا نصبنا نرتكب تجوز، لكن إذا أضيفت الصفة زال القبح وزال التجوز. فهنا الاسم نتيجة من الأمور الذي يكتسبها الاسم بالإضافة إزالة القبح وإزالة التجوز. بل معرف، لكن إذا كان نكرة طبعا بل لا أقول النص عموما أنا بيانت، يعني النص إما على التمييز، بل طبعا بعضهم يقول أيضا هنا على التمييز، لأن التمييز قد يأتي ماذا معرفة ولكن قليلا خلاف يعني إذا قلنا. لذا يقول الرابع إزالة القبح أو التجوز كما يرتب الرجل الحسن الوجه، فإن الوجهان إن رفعا قبح الكلام. لماذا قبح الكلام؟ لخلو الصفة لفظا من ضمير الموصوف، من الضمير الذي يعود على الموصوف. طبعا ماذا إذا كان ماذا معرف بالألف واللام، إذا كانت معرفة ماذا بالألف واللام قبيح، لذا قلت هذه 808 صور هذه تحتاج لبعث. ها لا لا لا لا مو دائما يعني داخل. ها طبعا ممكن ممتنعة، بعضها حسن بعضها حسن، لا قبيح. مثلا الآن مرتب الحسن الوجه قبيح من الأمور قبيحة، لكن الجر ماذا؟ متفقين على أن الألف واللام لا مو متفقين، يعني التعريف هذه الرجل معرفة الألف واللام من المعرفة، بل مو متفقين خلاف. هو رابط يعني عندما نقول يعني نقول مثلا مررت بالرجل مررت بالرجل حسن بالرجل مررت بالرجل حسنا الوجه، لابد يكون منصوب. لماذا يكون منصوب؟ حتى يكون حالها. لو حذفنا الالف واللام نقول مررت بالرجل حسنا الوجه، ان تكون كفي ضمير مستتر. وإذا عرفنا بعضهم يقول ألف لام عوض ماذا عوض عن الضمير، وبعيد يعني هذه يعني للتعريف هذا زين. لخلو الصفة لفظا من ضمير الموصوف، وإن نصب حصل التجوز. كيف حصل التجوز؟ بإجرائك الوصف القاصرة يعني اللازمة مجرى المتعدي، أجريت مجرى الفعل المتعدي، واضح هذا؟ هو الوصف المتعدي. الأمر الخامس تذكير المؤنث، والسادس تأنيث المذكر. يعني المؤنث بسبب إضافته إلى المذكر يكتسب ماذا؟ تذكيرا، أو بالعكس المذكر بسبب إضافته إلى المؤنث يكتسب ماذا؟ تأنيث. خلنا نقرأ الخامس تذكير المؤنث كقوله، قول الشاعر إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاف الهوى يزداد تنويرا. إنارة ماذا نعرف؟ فلنعرف إنارة مبتدأ، إن الخبر مكسوف إنارة مؤنث، مؤنث مكسوف مذكر، ويلزم التطابق. يعني يجب التطابق، هنا ماكو تطابق. الجواب إنارة كتبت ماذا؟ تذكيرا من العقل. صح شيخنا لا شيخنا صح لا إنارة كتبت تذكيرا من العقل فجاز. ها لا بعد يلزم التطابق، ما حقيقة أو غير حقيقي. لا عشان بالنسبة ذاك بالنسبة للفاعل والفعل يلزم التطابق، الفاعل وعامله يلزم بينهم يعني كيف نقول شو السؤال عشان كلامكم؟ ها يعني ذاك الكلام في الفعل والفعل، هذه التقسيمات مثلا نقول إذا كان فاعل حقيقي يلزم التأنيث، وإذا كان مجازي يجوز التأنيث والتذكير، لكن بالنسبة للمبتدأ والخبر لا، التطابق يلزم مجازي أو كان أو حقيقي. بل إنارة مؤنث على أي حال تأتي التأنيث، كتبت تذكير من إضافة إلى العقل، ويحتمل أن يكون منه يعني من هذا القبيل إن رحمة الله قريب، قد يحتمل لأنه هذا في مناقشة المثال. بعض أورد هذا إشكالا على الكلام على ذلك، ويحتمل أن يكون منه يعني يحتمل أن لا يكون منه، يحتمل أن يكون منه يعني يحتمل أن لا يكون منه، ويحتمل أن يكون منه إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال رحمة الله كان المفروض يقول قريبة، لكن ماذا قال؟ قال قريب. لماذا؟ لأن رحمة اكتسبت ماذا؟ اكتسبت التذكير من لفظ الجلالة. أو نقول هي اسم الجليل. لا الدليل من هذا القبيل، لكن بتأويلات أخرى مثل الجريح من هذا القبيل، يعني يطلق على المذكر والمؤنث، لكن ما هو يطلق إلا أحد ماذا يقول؟ لا رحمة لا القريب الوصف الوصف الخبر، يعني لو جعلنا قريب مثل جريح مثلا صبور يطلق على المذكر والمؤنث قلنا لك، لكن قريب لا ليس من هذا القبيل، لأن يعني قريبة وقريبة لا لا لا لا لا جريح يطلق على المذكر والمؤنث. لا أصل فيه قاعدة يعني راجع أصل فيه قاعدة مو كل سماع سماعي، جريح من الألفاظ الذي يطلق على المذكر إذا كان بمعنى الفاعل، إذا كان بمعنى المفعول لا، إذا فيه قواعد مو إطلاقا يعني مطلقا. جريح بمعنى المجروح يطلق على المذكر المؤنث، صبور بمعنى صابر، فاعول إذا كان بمعنى الفاعل يطلق على المذكر المؤنث، جريح إذا كان بمعنى المفعول يطلق على المذكر المؤنث سواء. في مقابل لا بالعكس، على أي حال تبغى من الألفاظ الذي يطلق على المذكر ماذا جريح كذلك، لكن قريب هو بشكل مشكل. ما نقول امرأة قريب ما يطلق هذا، رجل قريب لكن نقول قريبة. لكن من جهة أخرى هذا الاحتمال من جهة أخرى جاء لاحظ يقول ويبعده، يبعد هذا الاحتمال لعل يبعد هذا الآية، هذه الآية تبعده ويبعده لعل الساعة قريب، ما قال لعل الساعة قريبة، يعني لو كان أن قريب جاء مذكرا في الآية الأولى لأن رحمته اكتسبت التكسب من لفظ الجلالة، فالمفروض في المثال الآية الثانية يقول لعل الساعة قريبة، ولكن ما قال قريبة، قال ماذا؟ لعل الساعة قريب. فذكر الوصف حيث لا إضافة، ما توجد إضافة صح هذا المنطق، لكن يقول ذكر، ولكن ذكر الفراء أنهم التزموا التذكير في قريب إذا لم يرد، إذا لم يرد قرب النسب قصدا للفرق. لاحظ اخواني اذا كان قريب في مقابل بعيد، قريب في مقابل بعيد ليس بمعنى قرب النسب، هنا يلتزم في التذكير، يقول يؤتى مذكرا. دقوا اخواني، هنا قريب الى اختصاصات في مقابل بعيد، لم يرد به قرب النسب. قرب النسب فهنا ماذا يذكر؟ يلتزم ماذا في التذكير؟ للفرق بينه وبين القريب الذي بمعنى قرب النسب. يعني معنى ذلك اذا جاءت قريب دائما مذكره، لفظة قريب مذكر، فنعرف ان معناها ليس بمعنى قرب النسب، ومعنى ماذا يقابل؟ بعيد. ولكن اذا كان تذكر وتأنث بمعنى قرب النسب. في الايتين ان رحمه الله قريب للمسلمين ولعل الساعة قريب، يعني قريب في مقابل بعيد، قريب في مقابل بعيد، ليس بمعنى ماذا؟ بعد النسب، صح؟ ولذا هنا التزم فيه ماذا؟ التذكير. فتذكير ان رحمة الله قريب لا لأجل ان رحمة اكتسب تذكيرا من لفظ الجلالة، لأن قريب بمعنى ما يقابل البعيد لا بمعنى قرب النسب، ولذا يلتزم فيه ماذا؟ التذكير. ترى شيخنا الأخوان واضح؟ ها؟ شنو على أساس؟ مذكر بعد مذكر، هذا إذا كان الأصل مذكر ما يسأل عن الأصل. الأصل أن يكون مذكر، وصل الألفاظ في الأصل فيها التأنيث فرع التذكير اتفاقا. التأنيث فرع التذكير، يكون مذكر بعد ما يسأل لماذا أصل مدلوله مذكر. مدلوله مذكر ولفظه مذكر، ما في علامة. اللفظ من أين نعرف أنه مؤنث؟ إما من مدلوله إذا ما في علامة التأنيث، وإما من لفظه إذا كان في علامة التأنيث. زينب مؤنث من مدلوله، هند مع أنه يطلق على مذكر مؤنث، صح؟ ولكن قد نكون مؤنث نلاحظ ماذا؟ نلاحظ المدلول. ولكن إذا كان هند اسم رجل نقول مذكر بعد. وقد نفهم من اللفظ تأنيث في أوالف مقصورة أوالف موجودة لفظ الجلالة خبعت. هذا أصل التذكير هو، وخالق التذكير المذكر المؤنث، صح؟ جميل. ولكن ذكر الفراء أنهم التزموا التذكير في قريب، يعني سألنا في رحمة لماذا مذكر صار؟ لأنه أضيف إلى لفظ الجلالة. سؤالة يكون بالنسبة إلى رحمة مو بالنسبة إلى لفظ الجلالة. رحمة مؤنث، كيف صار مذكرا؟ يقول اكتسب تذكيرا من لفظ الجلالة. طبعا نقول قريب أصلا مو هذا، أصلا ليس هذا قريب، هذا لفظة قريب، ولذا هم يقولون قريب جاء مذكرا لأن نحن مذكر كتب تذكيرا. نقول لا، أصلا قريب هنا التزموا فيه التذكير لأنه في مقابل البعيد ليس بمعنى قرب النسب. ولكن ذكر الفراء أنهم التزموا التذكير في قريب إذا لم يرد، إذا لم يرد مو يرد يرد من أراد يريد، من لم يرد يراد أصله جزمة، فصار ما دخل عليه يريد يراد يراد، دخل عليه لم الجازم صار يرد. إذا لم يرد قرب قربه نقبل رفع عن الفاعل. إذا لم يرد قرب النسب لماذا يفعلون هذا الفعل؟ يلتزمون التذكير في قريب الذي لم يرد به قرب النسب بل المقابل للبعيد. لماذا؟ قصدا للفرق. هذا قصد مفعول لأجله، للفرق بينهما، بين القريب بمعنى قرب النسب وقريب بمعنى المقابل ماذا؟ ما يقابل البعيد. الجوهري عنده كلام آخر يقول: وأما قول الجوهري إن التذكير لكون التأنيث مجازيا، ارجع للآية إن رحمة الله قريب من المحسنين، ماذا قال؟ قال ذكر قريب، الخبر ذكر الخبر لأن صار مذكر لأن الاسم ورحمة ماذا؟ مؤنث مجازي. وفي المؤنث المجازي لا يلزم التطابق. ما تفضل به أخينا الشيخ أخونا شيخ حسين يقول توهم. ما التوهم؟ توهم يعني غلط. اقترب نقول وهم يتوهم. وهم يعني غلط. وهم وهم وهم ووهم وهم يعني هذا بمعنى الزعم بمعنى يعني التوهم. ولكن وهم بالتحريك بمعنى الغلط يعني غلط. فوهم يعني غلط. وأما قول هذا أما قول مبتدا أما وهم خبر خبر المبتدا. وكل قول الجواب هذا جواب عن ماذا؟ جواب لشرط المحذوف. يعني مهما ومهما يكون من أمرين فقول الجوهري إن التذكير لكون التأييد مجازيا وهم. أما قائم مقام اسم الشرط وفعل الشرط قائم مقام اسم الشرط مهما يكون من شيء لفظ الجملة هكذا مهما يكون من شيء فقول الجوهري ماذا قال؟ نقول قول إن التذكير لكون التأييد مجازيا وهم. هذا ما جواب الشرط. حدث اسم الشرط وفعل الشرط وعوض عنه ماذا؟ ماذا؟ أما. فأما قائمة مقام اسم الشرط صار أما فقول الجوهري وهمون. أما ما تدخل ما تدخل على الفاء فصل بينها وبين بينها وبين أما بالمبتدا بالمبتدا. كما نقول أما زيد فمنطلق من هذا القبيل. أما اليتيم فلا تقهر من هذا القبيل. على أي حال هذا التركيب العبارة يقول وهم لماذا وهمون لماذا غلط؟ يقول لوجود التأنيث أين في قضية الفعل والفاعل والفعل هنا بالفاعل ما في المبتدا والخبر. مسألة هناك لوجود التأنيث في نحو الشمس طالعة في نحو الشمس طالعة طالعة هي هي. ما نقول الشمس طالع الشمس طالعة. لماذا نقول طالعة؟ لأن فيها ضمير مستتر والضمير المستتر يعود على مؤنث سواء كان مجازي أو حقيقي فيلزم ماذا؟ التذكير طالع تأنيث طالع. والموعظة نافعة موعظة ماذا؟ نافعة. وإنما يفترق حكم المجازي والحقيقي الظاهرين لا المضمرين. شنو يعني فاين؟ هذا كلش موجز. لاحظوا كفتوا نقول قام زيد قام زيدان قام زيدون. إذا أنثى نقول قامت هند قامت لأن المعنى حقيقي قامت هند قامت الهندان قامت الهندات. هذا في المعنى الحقيقي إذا كان مجازي. مثلا طلع الشمس يجوز طلع وطلعت طلع الشمس وطلعت الشمس صح لا طلع الشمس وطلع طلع الشمس. ولكن اذا كان ضمير يجب فيه نقول الشمس طلعت. فاذا كان ظاهر حكم المجازي والحقيقي تعرف كيف الحقيقي والمجازي. إذا كان مؤنث حقيقي لابد أن يؤنث الفعل إذا كان مؤنث حقيقي. وإذا كان مؤنث مجازي لا يجوز فيه التذكير والتأنيث. فلاحظ اختلاف أين صار؟ فيما إذا كان الفاعل اسم ظاهر فالظاهرين يعني الظاهر الحقيقي والظاهر المجازي يكون ماذا يكون اختلاف. لكن في المضمرين لا يكون هناك فرق بينهما. يعني إذا كان الفاعل ضمير إذا كان الفاعل ضمير سواء كان فاعل ضمير يعود على مؤنث حقيقي أو كان يعود على مؤنث مجازي هنا يتفقان في ماذا؟ في كائنية العامل، هي تبقى في كائنية العامل. يعني سواء قلت هند قامت يجب التأنيث، أو قلت ماذا الشمس طلعت يجب ماذا يجب التأنيث. أين يختلف؟ يفترقان إذا كان ظاهرين، إذا كان ظاهرين. واضح؟ يجب نطبق على المثال. الشمس طالعة حيث أن الفاعل لطالعة ضمير، ضمير وإن عاد على مؤنث مجازي ماذا يلتزم التأنيث، يلتزم التأنيث. افترض لو كان الفاعل خبر اسم ماذا، اسم مثلا ماذا اسم مو اسم ظاهر مثلا عفوا مو ضمير، ضمير مستتر اسم ظاهر. نقول هذه مثلا الشمس تمسك مثال كانت نقول محرقة، لكن أنا أقول الشمس محرق شعاعها، التزمنا بالتأنيث. الشمس محرق يجوز لكن الأفضل مراعاة جانب لا لا الشمس محرق لما أقول شعاعها مذكر مؤنث مجازي، هذا لأنه إنارتها مثلا. الشمس جميل إنارتها يجوز، وجميلة إنارتها إنارة لأنه ماذا صار اسم ظاهر، يجوز فيه التذكير ويجوز فيه ماذا التأنيث. متى يلتزم التذكير التأنيث؟ إذا كان ضمير ماذا، ضمير مستتر. لذا يقول وأما قول الجوهري إن التذكير لكون التأنيث مجازيا فوهمون، ماذا لوجوب التأنيث في نحو الشمس طالعة. لماذا يلزم التأنيث؟ لأن الفاعل ضمير مستتر والموعظة نافعة، وإنما يفترق أن يفترق حتى نقول يجوز التذكير والتأنيث. متى؟ وإنما يفترق حكم المجازي والحقيقي الظاهرين، إذا كان ظاهرين، إذا كان ظاهرين لا المغمرين لا الضميرين. فما نحن فيه الآن إن رحمة الله قريبون، الظاهر أو مضمر؟ مضمر يلزم ماذا؟ لا يلزم التأنيث، يعني نقول إن رحمة الله قريبة يلزم التأنيث. ولكن خذنا نقول هنا مع أنه يلزم التأنيث لماذا ذكر؟ يجعل أصل مثل مع أنه قانون القاعدة يقتضي التأنيث لماذا ذكر؟ لأن القريب ليس بمعنى قرب النسب، بمعنى مقابل بعيد. صار واضح؟ طول كان هنا كثير. صار السادس، لأن أنا حسيت أنه واضح أنه كانت العبارة ظاهرة واضحة لكن فيها دقة. السادس التأنيث، ها تأنيث المذكر، يعني المذكر إذا أضيف إلى مؤنث، إلى مؤنث يكتسب تأنيثين، كقولهم لحظة أمثلة كقولهم قطعت بعض أصابعه. ما قال قطع، طبعا يجوز إخواني قطع بعض أصابعه، يجوز ما يجوز؟ يجوز، لكن إذا أنثنا أيضا يجوز، يجوز باعتبار كلمة بعض اكتسب التأنيث من أصابع، أصابع مؤنث حكم الحنوب. لاحظ إخواني أصلا فيها دقة، إذا كنا قطع بعض أصابعه بعض مذكر، بعض مذكر حقيقة، فنقول قطع، قطعت كيف؟ لأنه بعض اكتسب تأنيثا من مضاف إليه. أصلا مثال أصابع مؤنث هو بالأصل أصلا مؤنث، أصابع جمع ماذا؟ إصبع، إصبع مذكر ومؤنث، مذكر، فكيف يقول أصابع مؤنث؟ لأنه جمع مكسر، جمع تكسير، وجمع التكسير حكم المؤنث المجازي، فبعض اكتسب ماذا؟ تأنيثا مجازيا من المضاف إليه الذي هو حكم حكم المؤنث المجازي. هذا واحد. وقرئ تلتقطه بعض السيارة. خب واضح هذا على هذا. تلتقط ماذا يلتقطه؟ قال تلتقطه أن الفعل باعتبار أن بعض ماذا اكتسب تأنيثا من السيارة. ويحتمل أن يكون منه فله عشر أمثالها. هذا في كلام صلى الله عليه وسلم.